السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل الكلام على الأدلة التي تثبت بها العلة، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن مسالك إثبات العلة أو طرق إثبات العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تثبت بالنقل، وإما أن تثبت بالعقل، أو تثبت بالإجماع. وتكلمنا عن المسلكين، وهو مسلك الأدلة النقلية والإجماع، ومعنى هذه الليلة ما يتعلق بمسالك إثبات العلة عن طريق الأدلة العقلية، أو ما يعرف بالاستنباط، ما يعرف بالاستنباط. والمعنى الاستنباط هو استخراج علة حكم الأصل بالاجتهاد، هو استخراج علة حكم الأصل بالاجتهاد في الكتاب والسنة، يعني يجتهد في النص إما من الكتاب والسنة ليستخرج من النص علة الحكم، علة حكم الأصل. واختلف أهل العلم من الأصوليين في عدد أنواع الأدلة العقلية التي تثبت بها العلة، وقد ذكر المصنف هنا أربعة أقسام، أربعة أنواع أو أربعة أقسام تثبت بها العلة من ناحية الاستنباط أو من ناحية العقل. وطبعا إذا قلنا بالاستنباط، إذن العلة تؤخذ من المعنى لا من اللفظ. العلة إذا كانت عن طريق الاستنباط تؤخذ من المعنى لا من اللفظ، بخلاف العلة في الطريق الأولى وهي الأدلة النقلية. الأدلة النقلية تؤخذ العلة من اللفظ مباشرة، تؤخذ من اللفظ. أما هنا العلة تؤخذ من المعنى لا من اللفظ، من المعنى لا من اللفظ. طيب، أولا الطريق الأولى المناسبة، الطريق الأولى التي يستدل بها على العلة من طريق الاستنباط أو من طريق العقل، المناسبة. ومن أضبط التعاريف أو الحدود للمناسبة هي كون إضافة الحكم بالوصف، كون إناطة الحكم عفوا، كون إناطة الحكم بالوصف تترتب عليه مصلحة، كون إناطة أو تعليق الحكم بالوصف تترتب عليه مصلحة. هذا هو القسم الأول الذي تثبت به العلة من ناحية الاستنباط المناسبة. والمناسبة كون إناطة الحكم بالوصف تترتب عليه مصلحة. وهنا أربعة أنواع هي أنواع المناسب. المناسب ينقسم إلى أربعة أنواع. طبعا المصنف رحمه الله له تقسيم يعني على خلاف المشهور، لكن نذكره لكم على المشهور حتى إذا قرأ الواحد منكم في بقية الكتب يرى أنها على هذا النسق ولا مشاحة في الاصطلاح. المناسب ينقسم إلى أربعة أنواع. طبعا كون إناطة الحكم بالوصف تترتب عليه مصلحة، كما ذكرنا لكم تعليق أو إناطة حكم تحريم الخمر بالإسكار فيه مناسبة، فيه مناسبة، وهو أن الإسكار يذهب العقل، الإسكار يذهب العقل، فلذلك علق التحريم على هذا، فما أسكر فإنه محرم. لماذا؟ لأن التحريم على هذه على هذا الوصف فيه مصلحة وهي حفظ العقل، حفظ العقل. ومن باب يعني التذكير، بعض العلماء يسمي المناسبة يسميها بالإخالة، وذكرناه قبل أي في ما يتعلق بشروط العلة، يسميها الإخالة، يسميه الإخالة، لأنه يخال أي يظن، يخال أي يظن أن الوصف علة. الإخالة بمعنى يعني الظن. المناسب ينقسم إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل، هكذا يقسمه الأصوليون في المشهور عندهم، يقسمونه إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. أما المناسب المؤثر فهو ما اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم، بعض العلماء يقول كلمة جيدة في هذا وهي تعبير المصنف ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، والسابق استخدمها كثير من يعني المتكلمين، لكن تعبير المصنف جيد وهو قوله ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وذكرت التعريف السابق حتى يعني يعلم أن قضية خلاف في التعبير فقط، وهو ما اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم. مثال: الاعتبار بالنص أو التأثير بالنص، قالوا تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فإنه مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. فقيس عليه مس ذكر غيره، قيس عليه مس ذكر غيره فإنه ينتقض به الوضوء. ومثال الاعتبار بالإجماع وهو يتكرر معنا كثيرا، تعليل الولاية، تعليل الولاية على الصغير في نكاحه بجامع الصغر، فالصغر وصف أثر في عين الحكم وهو الولاية على الصغير، ولم يختلف إلا محل الولاية وهو المال والنكاح. واضح يا أخوان؟ إن عين الحكم لم يختلف، إنما اختلف محل الحكم، الولاية والولاية في النكاح والولاية في المال. الولاية في النكاح قيست على الولاية في ماذا؟ في المال. المال مجمع عليه ولا لا؟ مجمع عليه، هو محل الحكم، الولاية في المال، الحكم الولاية، والوصف المؤثر الصغر. لما قيس قيل كما أنه الولاية في النكاح في المال من أجل الصغر، فكذلك الولاية في النكاح من أجل الصغر. هذا يسمى ماذا؟ المؤثر. طبعا سمي مؤثرا لظهوره أو لظهور تأثيره بما اعتبر به. الثاني الملائم. الملائم طبعا القوة على حسب الترتيب، فأقوى شيء في المناسبة هو المؤثر، والدليل في قوته أنه بنص أو إجماع، تأثيره بنص أو إجماع. أما الملائم فهو ما ظهر تأثيره ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف كتأثير المشقة في التخفيف وعند الفقهاء قاعدة المشقة تجلب التيسير إذ أن جنس المشقة أثر في جنس التخفيف وإنما سمي ملائما لملائمته وموافقته لجنس تصرفات الشرع أو أحكام الشرع لأنه متوافق ومتلائم مع أحكام الشرع أو مع تصرفات الشرع فإن المشقة تجلب التيسير أما الثالث فهو الغريب والغريب هو ما دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره وإنما سمي غريب وإنما سمي غريبا لبعده عن الاعتبار يعني غير معتبر شرعا طبعا أشهر مثال في هذا فتوى يحيى ابن يحيى الليثي لأحد الملوك في كفارة الجماع في نهار رمضان بأن يصوم شهرين بدل أن يعتق رقبة قال هذا ملك لو قلنا له أعتق رقبة لو أعتق 100 ما ليس فيه مضرة عليه سهل فقال لا ينتقل إلى ماذا إلى الصيام ينتقل إلى الصيام فهذا طبعا غير معتبر شرعا غير معتبر شرعا لذلك تجد بعض الناس عندما يعني الأمر جائز أو يعني الشرع جعل له رخصة فهو يفتي الإنسان بماذا؟ بما يشق عليه بما يشق عليه وهذا من باب التعزير الفتوى ليس التعزير التعزير عند القاضي المفتي ليس معزرا ينبغي أن ينتبه لهذا المفتي ليس وظيفته التعزير المفتي وظيفته أن يفتح للناس باب الرجاء مع عدم إيقاعهم في التمادي في العصيان هذه وظيفة المفتي من الناحية المسلكية أما من الناحية الفقهية فإنه يبين الحلال والحرام أما التعزير والتأديب فهذا عند القاضي فرق بين مسائل الفتوى ومسائل القضاء المرسل الرابع المرسل يقولون ما لا يدل الدليل على إلغائه ولا على اعتباره وهذا سبق معنا ذكرنا وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة طبعا سمي مرسلا لإطلاقه عن الإلغاء وعن الاعتبار طبعا المناسب المرسل هو المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة تماما لذلك هو ذكر بعض كلام عليها وأشار إلى أنه ذكر وتكلم يعني تقدم الكلام عليها في الأدلة المختلف فيها فلا يعاد الكلام مرة أخرى الرابع أو الثالث الثاني انتهينا من الأول الآن المناسبة إذن المناسبة اثنان منها المناسب اثنان من أنواعه معتبر واثنان غير معتبرة عند الجمهور وعند المالكية يعتبر الرابع دون بقية المذاهب فالثالث غير معتبر والرابع فيه خلاف بين الجمهور والمالكية المصالح المرسلة أما المؤثر فإنه معتبر عند الجميع، وكذلك الملائم، والخلاف في تطبيقاته، الخلاف في تطبيقاته. النوع الثاني السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. هذا النوع من أي أنواع؟ من أنواع إيش؟ نحن نتكلم عن أي شيء؟ نحن نتكلم عن أي شيء الآن؟ إيش يقول الاستنباط؟ ها؟ نتكلم عن الأدلة التي تثبت بها العلة عن طريق الاستنباط. جيد؟ نحن لازم نذكر، نحن نتكلم عن الأدلة التي تثبت بها العلة عن طريق الاستنباط أو عن طريق الأدلة العقلية، ومعنى ذلك الأدلة التي تؤخذ من المعنى لا من اللفظ، تؤخذ من المعنى لا من اللفظ. النقلية كما ذكرنا لكم تؤخذ من اللفظ، لكي لا يكون إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هي تؤخذ من اللفظ، من اللفظ. أما هنا الأدلة، الأدلة على إثبات العلة تؤخذ من المعنى، تؤخذ من المعنى استنباطية. طيب النوع الثاني السبر والتقسيم، ومعنى التقسيم حصر الأوصاف، ومعنى السبر اختيار الأوصاف وإبطال ما لا يصلح وإثبات ما يصلح. التقسيم حصر الأوصاف، تحصرها، يعني مثلا يقولون حديث الأعرابي كل ممكن، كل وصف ممكن، ليه؟ عشان مثلا أعرابي، يذكرون يكتبون أعرابي، طيب عشان جماع يكتبون جماع، يعني لماذا وجدت عليه كفارة؟ إبطال الصيام، إبطال الصيام، انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة الشهر، يجمعون يحصلون كل الأوصاف، كل وصف ممكن يحصلونه. ثم يبدأ السبر بعد حصر الأوصاف. فالسبر يبقون ما يصلح للعلية ويحذفون ما لا يصلح للعلية. يعني مثلا لو كان السائل مثلا أسود، هل يصلح أن يقال إذا كان أسودا يترتب عليه الحكم، إذا كان أحمرا لا يترتب عليه الحكم؟ ممكن يقول لك يا أخي هذا يسأل يتحمل، لكن ما يتحمل، هذا غير معتبر. ممكن يقول غني وفقير، يقول لك الفقير يا أخي متعود على الجوع، متعود على الجوع، بعضهم يجلس أيام، وغني ما يتعود على الجوع، ألا يصلح؟ ما يصلح. طيب فيقال في تعريف السبر والتقسيم هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل، هذا معنى السبر والتقسيم، حصر الأوصاف الموجودة في الأصل وإبطال ما لا يصلح منها للعلية، وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي للتعليل. ومن أشهر الأمثلة عند الأصوليين مسألة الأصناف الربوية، الأصناف الربوية، فيقولون الربا محرم في البر، صح ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ صح. وعند عامة أهل العلم إلا خلافا ضعيفا أنه، بل شاذا، أنه معلل. يعني الصحيح أن تحريم الربا في الأصناف الربوية الأربعة التي البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره أنها معللة، لها علة، تمام؟ لكن اختلفوا الآن ما هي العلة التي حرم بعد اتفاقهم على أن تحريم الأصناف هذه المطعومات، المطعومات هذه منع أو حرمت منع فيها الربا بعلة، ما هي العلة؟ هناك أوصاف يحتملها اللفظ يحتملها النص، فجمعوا الأوصاف ونظروا في الأوصاف واختلف العلماء في ذلك، فقالوا مثلا الربا محرم في البر بعلة. انتبه الآن للسبر والتقسيم كيف، متفقين الآن المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على أنه محرم بعلة، ليس كذلك؟ إذن لا يأتي أحد يقول لا الربا في البر محرم تعبدا لا علة له، إنما يقول بعلة. ما هي العلة؟ عند الحنابلة مثلا الكيل أو القوت أو الطعم، كذلك عند الشافعية وكذلك عند جماهير العلماء، فبعضهم وبعضهم يقول الادخار يزيد. فإذا انظر مثلا لا نتكلم عن المذاهب الأربع عموما، بعضهم يقول العلة فيها الكيل، وبعضهم يقول العلة فيها الادخار، وبعضهم يقول العلة فيها الطعم، وبعضهم يقول العلة فيها القوت. هذه أربعة أوصاف، إذا حصروا الأوصاف تمام. فتأتي من يقول أن العلة هي الكيل والطعم، ومنهم من يقول أن العلة هي القوت كما هو مذهب الشافعية، منهم من يقول أن العلة هي الادخار مع الطعم أو القوت. فالذي يريد أن يقول أن العلة هي الكيل فعليه أن يبطل التعليل بما سبق، ومن يقول مثلا كالشافعية يقولون التعليل بأنها قوت، عليهم أن يبطلوا التعليل ببقية الأوصاف. واضح؟ إذا علقت الوصف على وصف من الأوصاف، علقت الحكم على وصف من الأوصاف، فعليك أن تثبت دليل هذا الوصف ثم تبطل التعليل ببقية الأوصاف. وطبعا كل المذاهب يفعلون هكذا، طبعا لذلك كتب الفقه تحتاج عند قراءتها أن يعني تنزل على المسائل على القواعد الأصولية حتى يستطيع الإنسان أن يتدرب، تكون عنده دربة ومهارة في تنزيل القواعد على المسائل. فهي قضية السبر والتقسيم، واضح يا إخوان؟ من هنا نأخذ أن السبر والتقسيم لا بد له من شروط، وذكر شرطين وعلى التفصيل هي ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يجمعوا على أن الأصل معلل، لا بد أن يتفقوا يجمعوا أو يتفقوا على أن الأصل معلل، كما بين الأئمة الأربعة أن علة التحريم في المطعومات أن التحريم فيه بعلة، إذن أجمعوا أو اتفقوا على أن الحكم معلل، على أن الحكم معلل، الحكم في الأصل. الشرط الثاني أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به، إما بموافقة الخصم على أنه لا علل له إلا هذه العلل التي حصرت، وإما أن يظهر عجزه عن إبراز وصف آخر بعد السبر، يعني مثلا يقول له إن علمت علة غير هذه العلل فاذكرها، فإذا لم يذكر فإن هذا دليل على أن هذا السبر حاصل لجميع ما يعلل به. الشرط الثالث أن يثبت أن الأوصاف التي أبطلها لا تصلح للتعليل. تريدون تعرفون كيف يثبت ولا نتجاوزها؟ ها؟ تريدون؟ سوى الوقت. طيب، هذا أن يثبت أن الأوصاف التي أبطلها لا تصلح التعليل، وذلك من وجهين. كيف يثبت؟ من وجهين. الوجه الأول بيان بقاء الحكم بعد بدون ما يحذفه، بيان بقاء الحكم بدون ما يحذفه، فيبين أنه ليس من العلة، إذ لو كان من العلة لم يثبت الحكم بدونه. مثاله كان يقول أحد من العلماء يصلح أمان العبد لأنه وجد من عاقل مسلم غير متهم، فيصح قياسا على الحر، قياس الحر متفق عليه، أو عفوا أمان الحر متفق عليه، لكن أمان العبد قالوا يصح قياسا على الحر. لماذا؟ قالوا لأنه من عاقل مسلم غير متهم. فيقول المخالف الذي لا يسلم بهذا: إنك لم تذكر جميع الأوصاف التي تعتبر في الأصل، فقد تركت وصف الحرية وهو مفقود في العبد، فلا يصح القياس، فلا يصح القياس. لأنه ينبغي أن يقول عاقل مسلم حر، لأن الحر وصف. تمام؟ فيقول الأول: وصف الحرية لاغٍ، وصف الحرية لاغٍ، فإن العبد المأذون له يصح أمانه باتفاق مع عدم الحرية، فصار وصفا لاغيا. فهمتوا كيف؟ الأول قال حصر الأوصاف، قال مسلم عاقل غير متهم، ثلاثة أوصاف. فاعترض عليه معترض فقال: هناك وصف رابع لم تذكره وهو وصف الحرية. فيقول المستدل: وصف الحرية لاغ غير معتبر، بس لابد يبين. يقول: كما أن الدليل على أن وصف الحرية غير معتبر، يقول العبد لو أذن له أن يعطي الأمان فإن أمانه يصح مع أنه عبد ليس حرا، فدل على أن اعتبار وصف الحرية غير معتبر. واضح؟ واضح واضح، ما هو واضح كيف؟ إن شاء الله واضح. الوجه الثاني أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا، أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشرع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام، أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهد أو عهدنا من الشرع عدم الالتفات إليه. يعني في المثال السابق مثلا ما يقول: أنت ما ذكرت الجنسية. تمام؟ ما ذكرت هو طويل أو قصير، ما ذكرت هذا أبيض أو أسود، ما ذكرت نحيل أو متين، هذه لا الأوصاف هذه ملغاة، الشارع لا يعتبرها. الرابع والثالث والرابع الأمر فيها سهل، وهو ذكر قياس الشبه ونفي الفارق، قياس الشبه ونفي الفارق بين الأصل والفرع. أما قياس الشبه فسيأتي في أنواع القياس، مثاله طبعا قالوا قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح بجامع المسح في كل منهما، هذا مثال قياس الشبه. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أنواع القياس الدرس القادم. أما الرابع فهو النوع الرابع من الأدلة التي تثبت بها العلة عن طريق العقل أو الاستنباط، نذكر بالعنوان. الأدلة، النوع الرابع من الأدلة التي تثبت بها العلة عن طريق النقل، العقل أو الاستنباط. قالوا نفي الفارق بين الأصل والفرع، وهو قد سبق الكلام عليه مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة، كيف تفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ المفهوم عكس المنطوق، مفهوم عكس المنطوق، تمام؟ طيب، نفي الفارق بين الأصل والفرع هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. بعض العلماء لا يسمي هذا قياسا، كالظاهرية مثلا لا يسمونه قياسا، بل هو دليل النص، وبعضهم يسميه مفهوم الموافقة، وهؤلاء هم الذين يقولون بالقياس. مثلا النص جاء بمنع أكل مال اليتيم، فلو قال أحد أنا أخذ مال اليتيم وأهديه أو أحرقه أو أتلفه بأي طريق لكن ما آكل، هذا مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. محرم ولا ما هو محرم؟ محرم. طب لا فرق، يعني ما الفرق بين أن تأكل مال اليتيم أو أن تحرق مال اليتيم؟ ما الفرق؟ هناك فرق؟ ليس هناك فرق. هذه المسمى نفي الفارق، وهو السؤال جيد، نفي الفارق هذا من أي أنواع المناط؟ هو نوع من أنواع إيش؟ تحقيق المناط أو تنقيح المناط أو تخريج المناط. تنقيح المناط هو نوع من تنقيح المناط، نوع من تنقيح المناط. طيب انتهينا من الكلام على، بقي معنا موضوعان في باب القياس، وهي القوادح ثم أنواع القياس. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن القوادح وأنواع القياس، وربما نبدأ بالاجتهاد، عفوا مو في الاجتهاد، نبدأ في التعارض والترجيح، التعارض والترجيح، وربما درسين أو ثلاثة تكفي لإكمال الباقي، ربما يعني ربما الأسبوع القادم نكمل الكلام على كتاب كامل، وربما نحتاج إلى درس ثالث، لكن لا تزيد عن ثلاثة لقاءات أو مع اللقائين إذا تيسر، إذا الكلام واضح ولا في إشكالات سيكفي إن شاء الله درسين أو لقائين، وإذا الكلام فيه طول أو فيه شيء نحتاج إلى درس ثالث بإذن الله تبارك وتعالى. والوصية دائما في قضية الأصول أن تقرأ دائما وأن تراجع دائما، وليست المسألة يعني في الأصول بتلك السهلة ولا الصعبة، تحتاج أن تراجع وتضبط. يعني من الآن مثلا لو أقول لك مثلا في باب العموم أحتاج منك ثلاثة أشياء تحفظها كاسمك، أقول لك ما تعريف العموم، وما هي ألفاظ العموم، وما هو حكم العموم أو حكم العام، ما تتردد فيها أبدا. أقول لك مثلا ثلاثة أشياء مباحث الألفاظ كلها طبق عليه هذا السؤال، ما حده، ما تعريفه بمثاله، هل له صيغة أو لا، وإن كانت له صيغة فما هي، وما حكمه، المجمل له حكم والمبين له حكم والعام له حكم والخاص له حكم والمطلق له حكم والمقيد له حكم والظاهر له حكم، وهل مجر في بقية دلالات الألفاظ لها حكم، ما حكمها؟